قناة بناء الأجيال، تربية واعية لجيل قادم. تقدم إنما الدنيا فناء، ليس للدنيا ثمون. إنما الدنيا فناء، ليس للدنيا ثمون. إنما الدنيا فناء، إنما الدنيا كباحر يحتوي كمكان وحود، إنما الدنيا كباحر يحتوي كمكان وحود. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي، نتكلم عن موضوع مهم جدا في حياة الناس، وهو موضوع ينبغي أن يهتم به كل مسلم من أجل أن يكون على بصيرة من أمره، وأن يكون على دراية بما هو واقع فيه، وهو موضوع التوبة. لكن لعلي أتكلم في بداية كلامي عن لماذا التوبة. نجد الواعظ يعظ ويدعو إلى التوبة، والمحاضر يحاضر ويدعو إلى التوبة، والخطيب يخطب ويدعو إلى التوبة. لماذا التوبة؟ لعدة أسباب. السبب الأول، لأن الله عز وجل أمر بالتوبة، وأمره عز وجل يجب أن نمتثله، وليس لنا خيار في ذلك. وهذا من العبودية التي نعبد الله عز وجل بها، أن نمتثل أمره. قال الله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقد كان هذا الأمر للصحابة مع سبقهم ومع إيمانهم ومع هجرتهم ومع بذلهم، فكيف بنا نحن؟ السبب الثاني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتوبة، وأمره يجب أن نمتثله، ولن نحقق شهادة أن محمد رسول الله إلا بطاعته فيما أمر عليه الصلاة والسلام. والله عز وجل يقول: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال: وما آتاكم الرسول فخذوه. فيجب علينا أن نطيعه، بل دخول الجنة مرتبط بطاعته. قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى دخول الجنة يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. ولذلك أمر صلى الله عليه وسلم بالتوبة، قال: يا أيها الناس توبوا إلى الله، فإني أتوب في اليوم والليلة أكثر من 100 مرة. السبب الثالث، للاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يطبق هذا القول، يطبقه واقعا وعملا في حياته، من أجل أن يقتدى به. بل ونحن نعلم جميعا أنه القدوة الذي يجب أن نقتدي به، وقد أقسم الله تعالى لنا في كتابه أن القدوة لنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فينبغي أن نقتدي به، وها هو يطبق ذلك في يومه وليلته، إذ أنه يتوب إلى الله عز وجل في اليوم والليلة أكثر من 100 مرة. بل قال ابن عمر: كنا نعد له في المجلس الواحد 70 مرة يتوب إلى الله عز وجل ويستغفره، وليس عليه من الذنوب شيء. فدل ذلك على أن التوبة تعبد يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل. السبب الرابع، لأن الله تعالى يقبل التوبة عن عباده، ويعفو عن السيئات، ويعلم ما نفعل، وهذه نعمة من نعم الله تعالى علينا. يقبل فعل مضارع يدل على التجدد والاستمرار، أي أن الله تعالى يقبل من العبد كل ما تاب إليه وأناب ورجع إليه عز وجل. فينبغي أن نداوم ذلك، وأن نستمر عليه، من أجل أن تدوم لنا يدوم لنا هذا القبول. السبب الخامس، لأن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وهذا فضل وتكرم من الله عز وجل لعلمه بضعف عباده وتكرمه بمثل هذا الفضل العظيم، وهذا من رأفته ومن رحمته عز وجل. وهذا يدل على أن العبد أنه دائم الذنب، وينبغي أن يتعرض لنفحات الله، وينبغي أن يتعرض لعفو الله، ليكون ممن يتوب الله عز وجل عليهم. فبسط يده عز وجل بالليل لمسيء النهار، وبسط يده بالنهار لمسيء الليل، هذا يدل على عظيم فضل من فضله تبارك وتعالى. السبب السادس، لأن باب التوبة مفتوح وباب واسع، وهذا يدل على أنه ينبغي أن نغتنم فتح هذا الباب، لأنه قد يغلق، وإذا أغلق في يوم ما من الأيام ندم الإنسان، ولا تحين ينفع الندم. فيغتنم الإنسان بقى هذا الباب مفتوح، وهذا الباب يبقى مفتوح إلا في موضعين. الموضع الأول عند القيامة، عند قيامة الإنسان الصغرى، وهي بلوغ روحه إلى حلقومه. والموضع الثاني عند قيام قيامته الكبرى، إذا طلعت الشمس من مغربها. وإلا فالباب مفتوح في جميع الأوقات، وهذا من كرم الله وفضله تبارك وتعالى على عباده. السبب السابع، لأن هذا الباب واسع، ولأن هذا الباب يعني متسع للناس. نعم، ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: للتوبة باب في المغرب مسيرة 70 سنة، ولا يزال كذلك حتى تطلع الشمس من مغربها. حري بالمسلم أن يغتنم مثل ذلك، وحري بالواعظ، وحري بالداعية، وحري بالعالم ألا يؤس الناس من رحمة الله، وأن يبين لهم هذا الفضل وهذا الاتساع في هذا الباب، ولا يضيق على الناس فيما ينبغي أن يبين لهم بأنه واسع. السبب الثامن، لكثرة ذنوب بني آدم، أو لأن بني آدم خطأ. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: كل بني آدم خطأ. وهذا يدل على أنه لا يسلم من الخطأ أحد. وإذا أردت أن أعالج هذا الخطأ، وإذا أردت أن أقلب هذا الخطأ الذي هو شر إلى خير، فلن يكون ذلك إلا بالتوبة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. فينبغي أن يتوب العبد. السبب التاسع، لكثرة ذنوب بني آدم. الذنوب كثيرة، ما أحد من الناس يستطيع أن يبرئ نفسه، بل والذنوب كثيرة. ولو تكلم الملك الذي يسجل على الإنسان السيئات، وهو ملك الشمال، لعلم بأن ذنوبه كثيرة جدا. ورحم الله محمد بن واسع يوم أن يقول: لو كان للذنوب روائح ما استطاع أحد منا أن يجلس بجانب الآخر. إذن الذنوب كثيرة، كيف يمكن أن أصد هذا التيار وهذا السيل العارم من الذنوب؟ لن يكون ذلك إلا بالتوبة، فينبغي أن أحققها. السبب العاشر، لأن الذنوب دائمة غير منقطعة، والدليل على ذلك قوله في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار. فلم تكن ذنوب النهار كافية، ولا ذنوب الليل كافية، بل ذنوب في الليل وذنوب في النهار، ذنوب دائمة، ولن أستطيع أن أعالج مثل هذا الخطر الجسيم الذي يقع فيه الناس إلا بالتوبة. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا، فاستغفروني أغفر لكم. وفي الحديث الذي مر معنا: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فدل على أن هناك ذنوب في الليل وذنوب في النهار دائمة مع الإنسان، فينبغي أن يعالجها بماذا؟ بالتوبة. السبب الحادي عشر، وهو أن الذنوب خطيرة، خطيرة على النفس، سميت مصيبة، وصفت بأنها مصيبة في القرآن. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، أي بالذنوب التي واقعتموها أنتم. ونحن في حاجة أن نعالج هذه المصائب، ولن يكون إلا بالتوبة. وهي خطيرة كذلك على الأهل، لأنها هي التي تورد الإنسان للمهالك، بل وهي التي تورده النار. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. والسبب هذه النار، سبب هذه النار الذنوب والمعاصي، فينبغي أن يقوم الإنسان بعلاجها بماذا؟ بالتوبة. السبب الثاني عشر لأن الذنوب متنوعة، ذنوب من العين وذنوب من الأذن وذنوب من اللسان وذنوب من اليد وذنوب من الرجل وذنوب من البطن وذنوب من الفرج وذنوب من القلب. حدة الذنوب تأتي للإنسان من كل مكان، يحتاج إلى حقيقة أن يعالج مثل ذلك. بماذا؟ بالتوبة النصوح والرجوع إلى الله عز وجل. السبب الثالث عشر لأن الشيطان مسلط، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، والشيطان سبب الذنوب، والشيطان ما ينام، والشيطان يؤذي الإنسان في يقظته ويؤذي الإنسان في منامه، وليس هناك علاج ضد هذا التسلط، وليس هناك سلاح للانتصار على هذا العدو إلا التوبة. فإذا أراد الشيطان أن يوقع الإنسان في معصية ثم تاب العبد يكون قد برأ ساحته وعاد إلى صوابه ورجع إلى ربه عز وجل وقاوم هذا العدو وانتصر عليه، هذا أمر مطلوب. ومن الأسباب كذلك هو أن الذنوب أنها توقع الإنسان في الغفلة، والغفلة ليت الغفلة أيها الأحبة ليت الغفلة عن أمور الدنيا، لكنها ليست عن أمور الدنيا، الغفلة عن أمور الآخرة. لا تجد إنسان يأكل وهو نائم، لأنها لا يمكن وقت النوم غفلة، ولا تجد إنسان يعد 50 ريال صغيرة وهو نائم، لكنك تجد إنسان نائم والخطيب يخطب للجمعة، تجد إنسان نائم والواعظ يعظ والمحاضر يحاضر، إذن غفلة. والغفلة عطلت يعني جوارح الإنسان عن العمل، القلب عمله الفقه، العين عملها البصر، الأذن عملها السماع. متى تتعطل؟ تتعطل بالذنوب، تتعطل بالمعاصي، تتعطل بالغفلة، تتعطل بالبعد عن الله عز وجل. علاجها ماذا؟ علاجها التوبة. قال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. يكون الإنسان على بينة من أمره، بالإضافة إلى أن الإنسان يأمن من مكر الله، بالإضافة إلى أن الإنسان يقلل في الطاعة، بالإضافة إلى أن الإنسان يكون له رناء وقرناء سوء، وينبغي أن يتخلص منهم بماذا؟ بالتوبة. فلذلك يتكلم عن التوبة وينبه عليها وعلى أهميتها لهذه الأسباب ولغيرها. أسأل الله تعالى التوفيق والسداد، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.